والذي أطمع أن يغفر لي خطاياي إذ نسويكم ولا صديق حميم. فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. قالوا سواء عليهم قال هذه ناقة لها شرب لكم عذاب يوم عظيم. فعقروها فأصبحوا نادمين. قال ربي أعلم

يتبعهم قَالَ فِي يَنْقَلِبُونَ.